الفقه في الدين من الواجب، وكعادة من يعلق ويشرح متنا من المتون أن يبدأ الكلام، وقبل أن يبدأ في شرح المتن يذكر ترجمة وتعريفا بصاحب المتن. فترجمة العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله هو الفقيه المفسر العالم حامل لواء السنة وقامع البدعة أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي من قبيلة بني تميم. وقبيلة بني تميم قبيلة عربية، ومنذ القدم وجاءت في فضلها أحاديث وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القبيلة أن جارية كانت عند أحد الصحابة فلما أعتقها قال إنها من ولد إسماعيل. فقبيلة بني تميم منها كبار الصحابة منذ أيام الصحابة، وأيضا في عصرنا الحاضر منها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من هذه القبيلة الطيبة، وهي موجودة إلى الآن في الجزيرة العربية في السعودية. ولد الشيخ رحمه الله في مدينة عنيزة في القصيم في الثاني عشر من محرم سنة 1307 من الهجرة النبوية، وتوفيت والدته وله من العمر 4 سنين، وتوفي والده سنة 1310 وله 7 سنين. فالشيخ رحمه الله نشأ يتيما، توفيت أمه أولا ثم توفي والده وكان عنده 7 سنين. بعد ذلك نشأ الشيخ رحمه الله في بيت علم وفضل، وعرف من حداثته بالصلاح والتقوى، وأقبل على العلم بجد ونشاط همة وعزيمة، فحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وأتقنه وعمره 11 سنة. على الشيخ سليمان ابن دامغ، وتعلم القراءة والكتابة في سن مبكرة، ثم انكب على العلم وانقطع له ولم يشتغل بأي من الأعمال التجارية حرصا على طلب العلم. وهذه يا إخوة فائدة، ألا وهي أن يبدأ طالب العلم بحفظ كتاب الله تعالى أو ما تيسر منه، ثم بعد ذلك بتعلم القراءة والكتابة، ثم بعد ذلك العلم الشرعي، ويا حبذا يبدأ بالمهم فالأهم، وأيضا يتفرغ لطلب العلم، يحاول الطالب بقدر الاستطاعة أن يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فهذا يكون له تأثيره الجيد على هذا الطالب فيما بعد. ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، وهي القصيم وعنيزة. فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. وأيضا الشيخ رحمه الله كان ذا ذكاء نادر، فهذا أيضا من أسلحة العلم ومن أدوات العلم المهمة، أن يرزق الله تعالى طالب العلم ذكاء. والذكاء في أصله نعمة من الله، منة من الله تبارك وتعالى، هذا في الأصل. ثم بعد ذلك ينمى ويقوى بالجد والاجتهاد والحفظ والفهم. وانقطع الشيخ رحمه الله للعلم، وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا، حتى أدرك في تباه ما لا يدركه غيره في عمر طويل. فهذا هو توفيق من الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. فليس يتهيأ لكل إنسان ولكل طالب علم الجو الذي يستطيع فيه أن يركز في طلب العلم وأن يتفرغ لطلب العلم، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما رأى زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم ونضوقه تتلمذوا عليه، وصاروا يأخذون عنه العلم وهو في سن البلوغ، فصار في هذا الشباب المبكر متعلما ومعلما. وهذا تماما حدث مع تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كان يدرس عند الشيخ ويعطيه الشيخ الطلاب الجدد فيعلمهم ويدربهم ويعطيهم بدايات العلم. مشايخه من مشايخ الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ محمد الشبل، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرهما، الشيخ عبد الله ابن عقب وهو أول مشايخه، الشيخ إبراهيم ابن حمد ابن جاسر، الشيخ علي ابن ناصر قرأ عليه في الحديث وأخذ عنه الأمهات الست وغيرها، الشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس أخذ عليه التفسير والحديث وعلوم العربية، الشيخ صالح ابن عثمان قاضي عنيزة قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه رحمه الله، ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رحمه الله، أي حتى توفي شيخ صالح ابن عثمان قاضي عنيزة. مكانة الشيخ العلمي، كان الشيخ رحمه الله ذا معرفة فائقة بالفقه وأصوله، وكان أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشايخه، وحفظ بعض المتون من ذلك، وكان مهتما اهتماما بالغا بكتب ومؤلفات شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأولاده وتلاميذه. وكان له اليد الطولى في علم التفسير، وبلغ الغاية في علم التفسير حتى ورزقه الله ووفقه الله تعالى بتفسير كتاب الله، وهو كتاب تفسير السعدي أو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وأما تلاميذ الشيخ فقد تتلمذ عليه تلامذة كثر، من أشهرهم الشيخ العلامة محمد بن صالح آل عثيمين، والشيخ العلامة عبد بن عبد الرحمن البسام، والشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز آل عقيل، والشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد البسام، وهو غير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام الذي آنفا، وغيرهم من الطلاب، ولكن هؤلاء أشهر طلاب الشيخ رحمهم الله جميعا. بعد ذلك ثناء العلماء على العلامة السعدي. قال الشيخ العلامة ابن مالك رحمه الله، قال عن الشيخ السعدي: كان عالم عصرنا وعلامة مصرنا. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، قال: فمن العلماء في هذا العصر كثير، ولكن قل منهم من يتقي الحكم من منبعه ويسنده إلى أصله ويتبع القول العمل ويتحرى الصواب في كل ما يأتي ويذر. وإن من ذلك القليل فيما أعتقد الشيخ الجليل عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وأيضا أثنى فيه الشيخ العلامة محدث مصر، هو العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله. أما عن مؤلفات الشيخ فمؤلفاته كثيرة ونافعة وفي فنون شتى، من ذلك التفسير الذي أشرنا إليه قريبا، وهو تفسير السعدي، تفسير جميل وتفسير من تفاسير أهل السنة، وركز فيه على التوحيد وخلى من الإسرائيليات إلا نادرا، ذكر من القصص الإسرائيليات الموضوعة يمكن قصتين أو ثلاث، يعني جل من لا يسهو. وبقية التفسير طيب، ومن تفسير المعدودة تفسير أهل السنة والحمد لله. وله تعليق على عمد الأحكام، وله كتاب بهج قلوب الأبصار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، طيب. جمع الشيخ السعدي فيه 99 حديثا وعلق على الحديث هذه صحيحة كلها، ومن فوائد النبي صلى الله عليه وسلم علق بتعليق جيد جدا. الكتاب جميل، بهجة قلوب الأبرار. ومن كتبه في العقيدة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، يعرف الإيمان، رسالة صغيرة ولكنها طيبة. أيضا سؤال وجواب في أهم المهمات، وتوضيح الكافية الشافية، تعليق على نونية ابن القيم. ومن كتبه في الفقه إرشاد كل البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، هذا أيضا لخص فيه الفقه. والقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، هذا في أصول الفقه. ومن كتبه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهو كتابنا الذي نعلق عليه بإذن الله تعالى في دروسنا القادمة. وله رسالة القواعد الفقهية نظمها وشرحها، وهذه منظومة طيبة ومباركة ويعني كثير من أهل السنة في كل مكان ويعني يعلقون ويشرحون لطلاب العلم هذه المنظومة في القواعد الفقهية. وكذلك من كتبه طريق الوصول إلى العلم المأمون لمعرفة القواعد والضوابط والأصول. هذا الكتاب كتاب طيب وجميل جدا، وهو يعني اختصره واقتبسه من كلام ابن القيم من شتى كتب ابن القيم. ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله جميعا، يعني له مؤلفات كثيرة. فالسعدي الشيخ السعدي رحمه الله أخذ من كل كتاب من كتب ابن القيم أجمل الجمل والكلمات وجعلها في هذا الكتاب الطيب الذي يسمى طريق الوصول إلى العلم المأمون. وله كتاب الفتاوى السعدية مطبوع أيضا، وفي الشهية الخطب المنبرية يعني كتاب بعض خطب الشيخ رحمه الله. فهذه بعض مؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وله غيرها كثير. أما عن وفاته فبعد عمر دام 69 سنة قضاها رحمه الله في التعلم والتعليم والتأليف وخدمة هذا الدين، وأفاه الأجل المحتوم قرب طلوع الفجر من ليلة الخميس في 23 من جمادى الآخر عام 76 و300 في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة واسعة. فهذه ترجمة وتذكرة على حياة هذا العالم العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. أما هذا المتن الطيب فهو يبدأ به طلاب العلم في دراسة الفقه، ومما يبدأ به في دراسة الفقه فهو كتاب مختصر، وهو غلاف يعني متوسط، وشمل أبواب الفقه كلها ولكن اختصر. وهذا هو الذي يبتغيه طالب العلم في بداية طلبه للعلم وللتفقه، فلا ينبغي له أن يدرس الكتب الموسعة حتى لا يشعر بالملل وبالضجر، وإنما يبدأ بشيء يسير سهل. ونحاول بإذن الله تعالى أن نقرأ في بعضا من المقدمة، وإن استطعنا أن ننهيها فيعني الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة وهي سنة يبدأ بها في كتابة المؤلفات وفي كتابة الرسائل، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل رسالة كتابا إلى أحد الملوك، يبدأ ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الحديث صحيح البخاري. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، والبسملة أيضا بدأ بها المصنف اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث أن كل صورة من صوره تبدأ بالبسملة. ومعناها معنى البسملة أي أبدأ تصنيفي هذا متبركا بذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه. و وبه نستعين ونطلب الاستعانة في هذا المؤلف وفي غيره من أمورنا، نطلب العون منه كما أمرنا الله تعالى أن نطلب العون منه في كل شيء، ونطلب هذا الطلب وندعو الله تعالى به في يومنا وليلتنا مرات عديدة، كما في سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. قال: الحمد لله. الحمد لله، ما معنى كلمة الحمد؟ الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع الثناء عليه مع المحبة والتعظيم، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا معنى الحمد، هذا هو المعنى الصحيح للحمد. أما إذا ذكرت أوصافه من غير محبة أو تعظيم فيكون الشكر، هذا هو الفرق بين الحمد وبين الشكر. والحمد يكون على الصفات وعلى الأفعال، أما الشكر فلا يكون إلا على الأفعال، فالحمد أعم من الشكر، ولكن الشكر يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالجوارح، وأما الحمد فلا يكون إلا بالقلب وباللسان فلا يكون بالجوارح، فالشكر من هذه الناحية أعم من الحمد. الحمد لله. الحمد لله يعني جميع أنواع أل في الحمد هنا استغراق، يعني جميع أنواع المحامد جعلتها وأفردتها لله عز وجل، نحمده ونستعينه، نحمده يعني هذا ما زلنا نحمده ونثني عليه بذكر أوصافه وبذكر إنعامه علينا، ونستعينه نطلب عونه ونستغفره نطلب منه أن يغفر لنا، ومعناه أن يستر ذنوبنا ولا يؤاخذنا بها، نستعين ونستغفر ونتوب إليه، التوبة الرجوع، نرجع إليه، الرجوع عن الذنوب وعن الخطايا وعن المعاصي، هذا هو معنى التوبة. تبنا إلى الله وتبت إلى الله، أي رجعت من الذنوب والمعاصي وتركتها لله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعود أي نحتمي ونتحصن بالله، لا يحمينا إلا الله عز وجل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا يدل على أن النفس من البشر، فنعوذ بالله من هذه الشرور وسيئات أعمالنا من الذنوب أيضا، نعوذ بالله أن نقع في الذنوب وفي المعاصي. من يهدي الله فلا مضل له، من يوفقه الله للهداية وللأعمال الصالحة والطيبة لا يستطيع أحد أن يضله، ولا إبليس ولا الشيطان نفسه. من يهدي الله فلا مضل له، أي من يوفقه الله للهداية، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يخذله الله ويبعده الله فلا يستطيع أحد أن يهديه وأن يرده. هذا هو القدر، الإيمان بالقضاء والقدر، لكن لا نحتج بالقدر في الذنوب والمعاصي، ولكن نحتج به في المصائب، بمعنى أننا لا نترك الصلاة مثلا ونقول قدر الله وما شاء فعل، ولكن إذا أصابنا ضياع مال، إذا أصابنا مرض، إذا أصابنا هذه مصيبة، فيجوز أن نحتج بالقدر ونقول قدر الله وما شاء فعل. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أعتقد بقلبي وأقر بلساني أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، توكيد للكلمة السابقة، وحده توكيد إلا الله للكلمة إلا الله، ولا شريك له توكيد لجزئية لا إله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقر أعتقد بقلبي وأقر بلساني أن محمدا عبده ورسوله، عبده الضمير إلى الله يعني عبد لله، ورسوله رسول من رسل الله، وكانت عبده ورسوله ترد على طائفتين، إحداهما غلو أو إفراط والثانية تفريط، فعبده ترد على من غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه إلى مقام الربوبية، كما فعل صاحب البردة المزعومة في أبياته الشركية التي يطلقون عليها بردة البصيري، كما يقول والعياذ بالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم، فإن من جودك يا رسول الله ومن عطائك يا رسول الله الدنيا وضرتها يعني الآخرة، يعني أنت الذي أتيتنا بالدنيا وبالآخرة، وإن من علمك أي من بعض علمك علم اللوح والقلم، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما في اللوح المحفوظ، ويعلم ماذا كتب قلم عندما أمره الله وقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، هذا غلو نعوذ بالله منه، وكلمة رسوله رد على من فرطوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه قائدا أو فاتحا أو عبقريا أو غير ذلك من الألقاب التي يذكرونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينسوا أنه رسول، هذا رد عليهم. وأشهد أن محمدا عبده هو عبد لله وليس بإله، ليس برب ورسوله الله وآله وسلم. صلاة الله عز وجل على نبيه الصحيح والصواب فيها أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما فسر ذلك أبو العالية نفيع بن مهران تابعي جليل، وصح ذلك وجاء في صحيح الثاني هذا التفسير، معناها الرحمة، صلاة الله على نبيه رحمة لا، وإنما صلاة الله على نبيه أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلى الله وآله. هذا النبي الصحيح فيه أنكم أتباعه عقدين، فيشمل الصحابة، يشمل آل البيت من المؤمنين، ويشمل جميع المسلمين. قال انه لم يذكر الا الان، فمعنى الان اتبعه على دينه فيشمل الجميع. وصل صلى الله عليه واله وسلم اي دعاء ان ندعو الله تبارك وتعالى ان يسلمه من كل سوء ومن كل مكروه. فاخشى ان يكون الوقت يطول، فنكمل ان شاء الله. قال اما بعد هذه سنه، عندما تقول خطبه او تلقي كلمه وتاتي للمقدم، ثم من السنه ان تقول اما بعد، ومعناها مهما يكن من شيء فهذا، ومعناها ايضا الانتهاء من المقدمه دخول في الموضوع. تقول فهذا اسم إشارة للكتاب الذي ألفه، كتاب مختص الفقه، المختصر تعريف المختصر مخر ما قل مبناه وكثر معناه. في الفقه، الفقه هو في اللغة الفهم، وفي الشرع هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها تفصيلية. هذا هو تعريف الفقه في الشرع. فهو حدد وقال مختصر، يعني كتاب مختصر، وكل معنى مختصر في الفقه، في علم الفقه. قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل، يأتي بالمسألة ويأتي بالدليل عليها، واقتصرت فيه على أهم الأمور. إذن هو المفصل، وإلا لطال الكتاب ولم يسمى مختصرا بل مطولا، وإنما ذكر أهم المسائل. واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا، يعني في باب الفقه كله، بشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. تعليلية العلة من هذا الاختصار، لأن الجميع يحتاج إلى هذه المسائل التي سوف يذكرها لنا في هذا المختصر. قال وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني مثلا يذكر مسألة معينة من المسائل ولا يتكلم هو، بل يأتي بالنص، يقول باب كذا وكذا، ثم يذكر آية أو به تحريحا في المسألة فيكفي، ويكون بدلا من كلامه هو أو تعليقه هو. وكثيرا، وهذا كثير، الشيخ يقول هذا كثيرا، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. وهذا قيد، يقيد هذا إذا كان الحكم واضحا، إذا كان الحكم غامضا يتكلم ويوضح المسألة بكلامه هو. قال بسهولة حفظه، يعني جعله متنا ومختصرا لهذا الحد ليسهل حفظه. وأما إذا طال الكتاب وزاد الكتاب فسيكون حفظه صعبا بسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، فهذا الكتاب يقرأه المبتدئون، لأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا هو فعلا تعريف العلم، العلم معرفة الحق بدليله، ليس العلم هو علم الكلام ولا المناظرات ولا الجدال ولا هذه الأمور، وإنما الذي يعلم مسألة معها دليلها من الكتاب أو السنة الصحيحة فيسمى علما، وما سوى ذلك فلا يسمى علما. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. معرفة الأحكام الشرعية. الشرعية تخرج الأحكام التكليف، تخرج الأحكام الفطرية العادية لا شأن للفقه بها، تخرج الأحكام غير ذلك. الفرعية قوله الفرعية تخرج الأحكام الأصولية، هي مكانها كتب العقائد، لكن هذه مسائل فرعية بأدلتها من الكتاب، الكتاب أي القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، والإجماع هو الإجماع هو ما أجمع عليه علماء الأمة في زمن من الأزمان. مسألة ليس فيها نص. والقياس الصحيح، القياس الصحيح يخرج الأقيسة الأخرى الباطنة، أقيسة الفلاسفة والمناطق والمتكلمين وغيرهم، فهذه الأقيسة لا تتماشى مع أهل السنة ولا يأخذون بها، وإنما القياس الصحيح. والقياس تعريفه هو إلحاق فرع بأصل في حكم واحد لعلة بينهما، هذا هو تعريف القياس الصحيح الذي يأخذ به أهل السنة في مسائله الفرعية، إلحاق فرع بأصل، يعني إلحاقه في الحكم، إلحاقه في نفس الحكم، يأخذ الفرع هذا مسألة فرعية لكن ليس فيها دليل وليس فيها نص، ويلحقها بمسألة أخرى فيها نص. لماذا الحق؟ باشتراكه في علة واحدة، الرهن على رهن قيد، ما حكم هذا؟ حرام لا يحل. ما دليلك على هذا القياس الصحيح؟ قسنا الرهن على رهن أخيه بالبيع على بيع أخيه، النص ورد في البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخف على بط أخيه، هذا هو النص، ما قال ولا يرهن. لكن لما يأتي إنسان ويرهن على رهن أخيه فيكون هذا أيضا محرما قياسا على البيع على بيع أخيه لاشتراكهما في علة واحدة، وهي أنه أن هذا يحزن ويضايق أخاه، فأخذ الحكم أيضا، هذا هو القياس. قال واقتصرت على الأدلة المشهورة، إذا رك الأدلة الغير معروفة والمشهورة والغير مشهورة والضعيفة، قال خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. كلام طيب جميل، الشيخ أعطانا في هذه المقدمة المختصرة أيضا منهجه في الكتاب، وها هو أمامنا وقد قرأناه، ونكتفي بهذا حتى لا أطيل عليكم، وفي درسنا القادم نكمل، لأن المقدمة وبقية المقدمة التي ذكرها الشيخ تحتاج إلى بعض الشرح وتأخذ منا وقتا، فنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم إن كان في العمر بقية لمثل هذا الدرس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيك. فجزاكم يا أخي، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.